الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة، ومن توفيق الله عز وجل وإحسانه وكرم وجوده أننا نبدأ قراءة كتاب بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، أو السعدي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في ليلة الخميس، ليلة الثامن من ربيع الأول لعام 35 و400 ألف، الموافق ليلة التاسع من الشهر الأول لعام 14 و2000. اكتبوا على الكتاب عن تاريخ بداية اليوم. بدأنا قراءة هذا الكتاب مع أخينا سالم بن سعد الطويل، غفر الله له ولوالديه والمسلمين، هذا أهم شيء، ترى ما بينكم شيء إلا غفر الله له ولوالديه وللمسلمين، في ديوان أخينا راجح البوص، غفر الله له ولوالديه والمسلمين، في ليلة الخميس الثامن ربيع الأول لعام 35 و400 ألف، الموافق ليلة قلنا التاسع من الشهر الأول لعام 14 و2000، صفحة 21، تعريف الكتاب. نعم، أقرأ. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على محمد. قال حفظه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. التعريف بالكتاب: من تأمل هذا الكتاب على اختصاره ووضوحه رآه حافلا بجميع العلوم النافعة، علم التوحيد والأصول وعلم السير والسلوك إلى الله وعلم الأخلاق والآداب الدينية والدنيوية والطبية وعلم الفقه والأحكام في كل أبواب الفقه من عبادات ومعاملات وأنكحة وغيرها، وبيان حكمها ومأخذها وأصولها وقواعدها، وعلوم الإصلاحات المتنوعة والمواضيع النافعة والتوجيهات إلى جلب المنافع الخاصة والعامة الدينية والدنيوية ودفع المضار، وهي كلها مأخوذة ومستفادة من كلماته صلوات الله وسلامه عليه. اللهم صل وسلم. حيث اثير فيه شرح أجمع الأحاديث وأنفعها كما ستراه، وذلك كله من فضل الله ورحمته، والله هو المحمود وحده. سبحان لا إله إلا الله. نعم، أقرأ مقدمة المؤلف. قال رحمه الله تعالى: قال رحمه الله تعالى: الحمد لله المحمود على ما له من الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العظيمة العليا، وعلى آثارها الشاملة للأولى والأخرى، وأصلي وأسلم على محمد أجمع الخلق لكل وصف حميد وخلق رشيد وقول سديد، وعلى آله وأصحابه وأتباعه من جميع العبيد. أما بعد، فليس بعد كلام الله أصدق ولا أنفع ولا أجمع لخير الدنيا والآخرة من كلام رسوله وخليله محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، ليس بعد كلام الله أصدق ولا أنفع ولا أجمع لخير الدنيا والآخرة من كلام رسوله وخليله محمد صلى الله عليه وسلم، ذلك لأن كلام النبي عليه الصلاة والسلام وحي من الله، ألا أني أوتيت القرآن ومثله معه. الله يقول: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أكتف والذي نفسي بيده، لا ينطق هذا إلا حقا، ويشير إلى فيه، يقول لا ينطق هذا إلا حقا. فكلام النبي صلى الله عليه وسلم هو وحي من الله عز وجل. إذا كان كلام الله عز وجل لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه، كذلك كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه أصلا وحي من الله عز وجل. لكن العلة فيما لو لم يثبت عن رسول الله، أما إذا ثبت فهو كلام الرسول صلى الله عليه وسلم فهو وحي من الله جل وعلا. نعم. قال: إذ هو أعلم الخلق وأعظمهم نصحا وإرشادا وهداية، وأبلغهم بيانا وتقصينا وتفصيلا، وأحسنهم تعليما. الله وقد أكبر. أوتي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم. جوامع الكلم قلنا ماذا يا أخوان؟ يعني يتكلم بكلام قليل المبنى كثير المعنى، وذاك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الكتاب أكثرها قواعد تندرج تحت القاعدة أبواب كثيرة. نعم. قال: واختصر له الكلام اختصارا، بحيث كان يتكلم بالكلام القليل لفظه الكثيرة معانيه، مع كمال الوضوح والبيان الذي هو أعلى رتب البيان. الله أكبر. وقد بدا لي أن أذكر جملة صالحة من أحاديثه الجوامع في المواضيع الكلية، والجوامع في جنس أو نوع أو باب من أبواب العلم، مع التكلم على مقاصدها وما تدل عليه، على وجه يحصل فيه الإيضاح والبيان مع الاختصار، إذ المقام لا يقتضي البسط، فنقول مستعينين بالله سائلين منه التيسير والتسهيل.